أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. نسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يحتاج الواحد منا إلى مثال عملي ينظر إليه، يسمع منه، يقتدي به، اسمه القدوة، الذي يجعله نصب عينيه. سيرته وأخباره تؤثر فيه فيتشوق لتقليده، ولن تجد أفضل من سلف هذه الأمة. القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، أولئك الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أناس أنهم خير الناس، فمن يكون غيرهم خير الناس؟ أي لن يأتي على الدنيا أناس خير من صحابة رسول الله ولا التابعين ولا تابع التابعين. مهما بلغ الإنسان في تقواه وفي إيمانه فلن يبلغ هذا المستوى، هذا المستوى الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجيل بعمومه جيل مبارك، بارك الله جل جلاله به، ولكن اختص الله جل جلاله منه بعض الأعلام، رفع الله جل جلاله ذكرهم وانتشر صيتهم بين الأنام فجعل لهم قبولا في الأرض. فلا تجد عربيا ولا عجميا ولا شرقيا ولا غربيا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا يعرف أقل القليل اسمهم. من أولئك الأعلام الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، صاحب مذهب من أكبر المذاهب المتبعة في الأرض، الذي يتصل نسبه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها من نسل الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فأم مباركة ووالد مبارك. قال العلماء عنه أنه من مجددي هذه الأمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا يا إخواني في الله قائم إلى قيام الساعة. كل 100 سنة هجرية في عنا رجل الله جل جلاله يجعله مجدد لهذه الأمة. فقالوا على رأس 100 الأولى كان عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس 100 الثانية، ليش؟ مع أنه الشافعي ولد أي سنة؟ 150. قلنا في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد الشافعي، ولكن سمي مجددا، مات بعد 4 سنين من إتمام 100 الثانية، يعني سنة 204 هجرية. وغالبا يبرز علم المرء وتبرز مكانته في آخر عمره، لأنه في مرحلة شبابه وحياته يؤسس ويبني ويجتهد ويطلب ويصدق ويتعب ويسافر وينتقل، ثم تبرز مكانته العلمية في آخر حياته. فلذلك قالوا عن الإمام الشافعي أنه من مجددي هذه الأمة، بل هو المجدد الثاني بعد عمر بن عبد العزيز. وكان عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه يسمع أباه دائما يدعو للشافعي في كل صلاة، فقال: يا أبتي، ما للشافعي؟ شو قصة الشافعي؟ إني أراك تدعو له في كل سجود، فقال: يا بني، إن محمد بن إدريس الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، وهل ترى يستطيع المرء أن يعيش من دونهما؟ ممكن إنسان يعيش من دون شمس ومن دون عافية؟ وهذا من بره بشيخه، لأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كان من أعظم تلاميذ الإمام الشافعي. ولد الإمام الشافعي مع أنه مكي، يعني أصل الإمام الشافعي من مكة، لأنه قلنا قرشي مطلبي، يعني من بني المطلب، يجتمع نسبه مع نسب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه تربى في عائلة فقيرة. شفنا الآن قسم عندنا: أبو حنيفة غني، الإمام مالك غني تاجر. لأن ننتقل إلى الصورة الأخرى، الإمام الشافعي كان أبوه فقيرا، وكان بيته بيت الزهد وبيت الفقر. ولد الإمام الشافعي في غزة، هنالك أقوال أنه في عسقلان، هنالك أقوال أنه في منى، هنالك أقوال أنه في مكة، ولكن أصح الأقوال أنه ولد رحمه الله في غزة. ولما ولد في غزة وهو مكي؟ لأن أباه هاجر إلى غزة للعمل. وبتعرفوا أنتم بلاد الشام من زمان، هاي بلاد يعني فلسطين ولبنان وسوريا التي الآن مكمن البلاء مسلط عليها، وهذا لحكمة ربانية يهيئ الله جل جلاله أهل هذه البلاد لأمر عظيم قادم. هذا يا إخوانك بين قوسين لو مرأنا، لازم دايما نعرف أنه شدة البلاء المسلطة على أهل هذه الأرض، بالذات أهل الشام، أعني بالشام فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، البلاء مسلط على أهل هذه البلاد لأن الله جل جلاله يريد أن يهيئ أهلها لأمر عظيم قادم. يريد ربنا جل جلاله أن يغربل الصف، يريد جل جلاله أن ينقي الصف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لأنه لا يقوم الإسلام، لا يقوم الدين إلا على صادقين. في صوت أولاد بالخلف يا إخواني. فالله جل جلاله يهيئنا، فلنستعد ولنفرح. ولو زدت شوي، لأنه نسأل كثيرا عن هذا في هذه الأيام، وأنا نصيحتي بيسأل البعض: شو رأيك يا شيخ في السفر؟ وأنا نصيحتي بأن لا يهاجر من هذه البلاد أحد إلا إن تراكمت عليه الديون وصار يعني معرضا لأن يسجن أو لأن يعني يبذل ماء وجهه في طلب المال من هذا وذاك. فهذا يسافر ضمن شروط معينة إلى بلاد إسلامية معينة لوقت معين بنية العودة إلى بلاد الرباط. أما من لم يبلغ هذا، ولو كان عيشه كفافا ولو كان عيشه بسيطا، فلا يترك هذه البلاد، فإنها بلاد أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بها، وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بركتها، وبين أن أهلها هم المرابطون. والمرابط لا يسمى بالمرابط إلا أن يجلس في ثغر من ثغور المسلمين، يدافع عنهم وعن أعراضهم وعن حرماتهم، ويعرض نفسه ويعرض بدنه وروحه ودمه للموت وأن تبذل في سبيل الله، فهذا اسمه في الشرع مرابط. لذلك حتى نكون فعلا مرابطون فلابد أن نصبر ونتحمل. نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى أن لا يفتننا، نحن ضعفاء، ولا واحد منا بيعرف يا إخواني إذا ابتلي ماذا يفعل. نسأل الله العافية، لكن نطلب من الله: يا ربي لا تحرمنا المكوث في هذه البلاد، يا ربي لا تحرمنا الجلوس فيها. فالإمام الشافعي من مكة، فأبوه يسافر إلى غزة، يعني إلى بلاد الشام، يريد أن يعمل، بده يشتغل بالتجارة، فسافر إلى غزة، وأهله سافرت معه، حملت بمحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ثم ولدت في غزة في السنة 50 بعد 100، 150 هجرية. ولد الإمام الشافعي في غزة، وبعد سنتين من ولادته توفي أبوه. وقلنا سابقا في الغالب، في الغالب قادة الأمة، في الغالب أئمة الأمة، في الغالب الذين يكونون بمستوى القيادة والريادة غالبا يتربوا تربية فيها شدة. ومن الشدة في تربية محمد الشافعي رحمه الله أنه تربى يتيما. تخيل معي إنسان مهاجر على بلد وهو فقير وما فيش عنده بهذا البلد حدا، وقاعد هو مرته وابنه ببيت صغير وقاعد يشتغل ليطلع مصاري ويتوفى في ذلك البلد. فعاش محمد رضي الله تعالى عنه يتيما، فخافت أمه أن تتغير لهجته، وخافت أمه أن يترك وينسى أصله في مكة، فحملته وسافرت به إلى مكة ثم وضعته في حلق القرآن. وهون يا إخواني في الله بتبدأ البداية. وإذا ملاحظين بكل يعني بكل عظيم من عظماء الإسلام اللي عم بتكلم عنه، في معالم خلينا نسميها بالطريق، خلينا نسميه طريق القدوات، في بقلبه معالم، يعني في بقلبه محطات غالبا مشتركة. يعني كم إذا بترجعوا لورا بالأشياء اللي تكلمنا فيها، غالبا في تربية، غالبا في أم، غالبا في بي، غالبا في بيت، غالبا في بيئة منذ الصغر. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأصل البيت، الأصل التربية. إذا صلح البيت صلح الأولاد، إذا فسد البيت فسد الأولاد. فأم الشافعي فاطمة بنت عبيد الله الحسينية رضي الله تعالى عنها كانت تخاف أن يضيع ولدها في غزة في عسقلان، فحملته وهاجرت به عائدة إلى مكة، وعاشت حياة فقيرة جدا، وأرسلت ولدها إلى الكتاتيب، بس صار عمره 6 سنين 5 سنين، يلا يا ابني على الكتاب. وكان من شدة فقره يذهب إلى الكتاب فيرى رفاقه معهم الأداة والدوات والمحبرة والقلم، وهو لا يجد مالا يشتري به المحبرة والقلم وما يكتب عليه العلم. فقال، وهون يا إخواني في الله بيبرز من الصغر الهمة والصبر على الفقر في طلب العلم. أنا رأيت هذا سبحان الله في بلاد العالم، عندما كنا نسافر في يعني بباكستان رأيت هذا، بالهند، بماليزيا، بعدة دول، تجد أن يعني بعض من يسافر من دولة إلى دولة لطلب العلم. وحتى رأيته في الأزهر، بس كنا في الأزهر، كان يجي، كان معي في الدفعة اللي كنت أنا فيها كان معي طالب من طاجكستان، الله يسهل له الآن، اسمه حكمة يار، الله أعلم شو حالته الآن، نتكلم من 15 سنة. فكان هذا الرجل شاب فقير، فقير جدا جدا، يعني ما زلت أذكر في الغرفة في المنامة يعني عدد الثياب اللي معه والمال وكيف مصروفه للمال، ولكن تجده حريص على أن لا يضيع فلسا في ما لا يعنيه وما يأتيه من مال. خبرتكم بالخطبة بس كنت تكلمنا عن شيخنا الشيخ خرير رحمة الله عليه، أنه كانوا يوزعوا بالأزهر منحة شهريا، كانوا يعطوا بالأزهر، كنا بأيام بالمتوسط 12,000 وبالثانوي 15,000 للطالب، 110 دولار يعني كانت. فكان يعني هذا المال اللي يجي اللي هو بسيط، كان يشوف شو في كتاب لازم يشتريه، يصمد أحيانا كم شهر ليجيب كتاب، وما يطلب من حدا، عنده عفة نفس. هكذا كان الشافعي رحمه الله. يقول من كان معه، يقول ما سمعته طلب من أحد مالا أبدا، هذا دليل العفة. وكان إذا أراد مالا بحث عن شيء في بيته لا يحتاجه فباعه فاستخدم المال. عفة النفس، لا تسأل أحد، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإمام الشافعي كان فقير مع فقره، أمه هذه الأم المباركة اللي بغياب أبوها حفظت، بغياب زوجة حفظت الأولاد، وتعمم ابنه وتلبسه العباية وصغير، يلا يا ابن روح الكتاب. فكان الشيخ يراه، وهون المربي لازم يراقب تلاميذه، لازم يشوف مين اللي وضعه تعبان، يشوف كيف بيمرق له، بيكرمه، بيعطيه، مين اللي وضعه مرتاح، يعني لازم يراعي. فكان شيخه دائما يراه فقيرا لا يجد ما يكتب به، فكان يعني يريد أن يكرمه، فيقول له أنا أحضر لك الأغراض على أن تخلفني إذا غبت. أنت شايفك أذكى واحد بالطلاب وعندك روح المسؤولية، يعني مثل شو نسميه إحنا وزار اللي يطلع يقف على اللوح هيك يراقب الطلاب، عريف الصف، تطلع أنت يا محمد أنت العريف وأنا أحضر لك الأغراض. فكان يفرح بهذا، وهذا من حكمة شيخه. حفظ القرآن ابن 7 سنين، أتاه الله جل جلاله صوتا حسنا نديا، فكان الناس في مكة إذا أرادوا أن يخشعوا قالوا هلما بنا إلى هذا الصبي الصغير نطلب منه أن يقرأ علينا القرآن، فكانوا يأتون إليه فيجلس فيطلبون منه أن يقرأ القرآن فيبدأ بالقراءة حتى لا يبقى أحد يسمعه إلا بكى. قال حتى إذا أجهش القوم بالبكاء توقف. غيرت منه يا الشافعي أنت يا إن شاء الله بتكون مثله يا أنس يا حمزة قل أمين. فكان رحمه الله صاحب صوت ندي، يحب أن يعني يلحن القرآن، يحب أن يرتل القرآن، يحب أن يحبر القرآن. عشان هيك بره النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد الصحابة، يمكن ابن مسعود أو أبو موسى الأشعري نسيت من الصحابي، أن يقرأ عليه القرآن. قال أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي أنه كنت عم بسمع لك لقراءتك، كنت أنا ماري من حد البيت وكنت عم تقرأ قراءتك جميلة. قال أو سمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. إذا ما كنت أنا مركز عم بقرأ عادي، بس لو عارفك عم تسمعني لقرأت لك قراءة أسعدتك. لذلك من أعطاه الله صوتا جميلا نديا هذا من فضل الله وكرمه عليه، فليستخدمه في القرآن الكريم، ويعني يمتع نفسه، ولينوي بذلك إدخال الإيمان وإدخال الخشوع إلى قلب من يسمعه. ومن أكرمه الله جل جلاله بذرية عندها هذا الخير فليغتنمه في هذا، لأنه بكرة أهل الضلال بيجوا بيقولوا روح تغني لك غنية، سجل لك شي غنية منشر لك. بعدين أغلب المغنيين كيف بلشوا؟ بلشوا على سطوح ولا لا يا سبحي؟ بلش على سطح يدقوا له على الكرسي ويغني، هو يفكر حاله شيء، بعدين صار والعياذ بالله ضل. ليش؟ لأنه ما في حضن. لو في حضن إيماني من الأهل وفي حضن إيماني من أهل المسجد، تعال أنت صوتك جميل بدنا إياك تقرأ بدنا إياك تحفظ، لكنا نجد القراء العظام الآن. كبر شوي الإمام مالك، شوف المعالم، أهل، الإمام الشافعي، بعدين قرآن. هدي أنت الطرق بدك تحطها أمامك، معالم عشان كيف تعرف كيف تبني نفسك. قلت له أمه الآن بعد انتهاء القرآن وحفظ القرآن وتمكن القرآن، الآن لابد أن تقرأ الحديث، كتاب سنة، كتاب سنة، قرآن حديث. مين بدي يقرأ عنده الحديث؟ من صاحب الحديث في ذلك الزمان؟ الإمام مالك. الإمام مالك كان ما زال حيا، فقالت اذهب إلى مالك. وين مالك؟ بالمدينة، إمام دار الهجرة بالمدينة. وين الشافعي؟ الشافعي بمكة. فكان ولد صغير، رحت قلت له لوالي مكة، قلت له بدي أبعت ابني، وابنه صغير، ومالك معروف صاحب هيبة ما بيقبل من مكان عنده، بده نقيهم تنقاي. فقلت له بتكتب رسالة لوالي المدينة وبتقول له أنا بعت لك ولد اسمه محمد بن إدريس الشافعي ذكي وفطن، بتشفع لي عند مالك وبتقول له لمالك بيطلب منك والي مكة تقعد محمد عندك. أرسل، كتب الرسالة وأرسلها مع محمد، أو هو ذهب معه، ووصلوا إلى والي المدينة. فوالي المدينة قرأ الرسالة قال ما وجدت غيره؟ وما وجدت غير مالك؟ مالك عم بيتكلم مين؟ الوالي، الوالي خليفة، عم يتكلم عن مالك العالم. قال مالك صاحب هيبة لا أستطيع أن أدخل عليه بهذا. فأصر عليه فوافق، فذهب إليه، افترق الباب، خرجت الجارية قالت نعم. قال قولي لسيدك إن والي المدينة ووالي الكوفة ببابك. فدخلت ثم خرجت، فقال لها ماذا قال لك؟ فقالت يقول لكما إن أردتما علما حديثا فقها فمكانكما في المسجد، انتظراني في مجلسي في المسجد أفتيكما. فقال لها لا نريد علما ولا نريد سؤالا ولا فقها، إنما نريد أمرا. نعم. فقال دخلت ثم خرج. فقال ماذا تريدان؟ مباشرة، هو مش بقلل احترامه، كنا بالأسبوع الماضي الموضوع مش قلة احترام، هيبة للعلم، ماذا تريدان؟ فوضع أمه الرسالة فقرأ الرسالة فرماها. قال متى يستشفع للعلم؟ يعني أمتى العلم بيصير بالوسطات؟ إذا العلم صار بالوسطات بضيع بضل. فيقول محمد فكنت صغيرا فذهبت فأخذت الورقة فقلت يا مالك أنا مطلبي، يدير بالك أنا من نسب النبي، تعرف أنا مين؟ وقال له إني حفظت القرآن ابن 7 سنين. وقبل أن يذهب إلى مالك وعارف، فإمه شو قلت له، نسيت خبركم أنا، شو قلت له إمه، قلت له قبل أن تذهب إلى مالك احفظ الموطأ. رح تعمل شيء إذا قعدت قدام مالك يقول لك أنت خرج خرج تكون عندي. فقال فحفظت، وكنت بمضطر بدي أمشي ومستعجل، قال فحفظت الموطأ في 9 أيام، 13,000 حديث، 9 أيام حفظ الموطأ، حفظ الموطأ، حافظ القرآن. راح عند مالك قال له أنا مطلبي، أنا من نسب النبي، أنا حافظ القرآن وأنا حافظ الموطأ. فتغيرت جلسة الإمام مالك، قال أنت تحفظ الموطأ؟ قال أكثر منك. قال له أكثر منك. مالك ضحك، ولد صغير. قال فاختبرني في 5 مواضع، قال قل لي هذا الحديث، فقلته بسنده كاملا. فقال لي قل لي هذا الحديث، فقلته بسنده كاملا لرسول الله، وقل لي هذا الحديث، وقل لي هذا الحديث، وقل لي، قال فقلته بسنده كاملا. ثم سألني في القرآن، اقرأ إن الله فالق الحب والنوى في الأنعام، اقرأ قوله تعالى في الأعراف، اقرأ، قال فقرأت ولم أخطئ بخطأ. فقال يا محمد إن الله قد حباك نورا، هذا مش عادي، هذا مش شيء عادي، هذا نور. يا محمد إن الله قد حباك نورا، هذه خصوصية من الله، فلا تطفئه بنور المعصية، دير بالك. هون عمر البراءة، بس تكبر يا محمد حتجي الفتن، ما تروح النور. قديش في عنا شباب كانت بعمر البراءة، بيطلع بالقرآن بيحفظ، بيطلع بالحديث بيحفظ، بيجي بيقرأ وبيحفظ وبيحضر دورات، فجأة بيختفي وبيغيب. وين؟ هنالك معاصي دخلت للقلب فأطفأت النور، فمع الشاف. لذلك احفظ نفسك، احفظ أهلك، احفظ أبنائك، احفظ ذريتك من المعاصي حتى لا يطفأ النور. كلنا نعرف القصة اللي مرددها مرارا، أنه عندما ذهب الشافعي إلى شيخه وكيع وشكى له سوء حفظه، فقال ذهبت إلى شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم احفظ علينا النور يا رب. قال فجلست في مجلس مالك 16 عاما، يوم يومين لا حافظ العلم، 16 سنة. يوم بيجي لعندك شاب بيقرأ معك كتاب، بعدين الكتاب الثاني بقول لك شيخ بارك الله فيك، صوت زيك أنا هلأ، فيني افتي وانت صرنا أقران. 16 سنة، 16 سنة الإمام الشافعي يدرس مع الإمام مالك، حتى حفظ العلم عنه وحفظ الفقه وصار يحاوره في المسائل، وكان إذا غاب عن مالك شيئا سأل محمد ثم صار يقدمه. والآن صار محمد بن إدريس الشافعي أخذ العلم، أخذ الفقه. طبعا الإمام مالك عنده مدرسة اسمها مدرسة الأثر، مش مدرسة يعني حجار، مدرسة يعني طريقة بالتفكير، الالتزام بالحديث، الالتزام بالنص. فكان قد سمع الإمام الشافعي عن مدرسة أخرى رائعة عجيبة منتشرة في العالم، اسمها مدرسة شو؟ الرأي. هاي المدرسة مين مسؤول عنها؟ أبو حنيفة. وين موجود؟ في العراق. فشد الرحال وسافر للعراق، لأنه يا إخواني المؤمن طالب العلم صاحب همة، صاحب همة، مش بياخد جرعة وبقول اكتفيت، وين ما بيلاقي خير بيروح، بيروح لو عمره 70 و80 سنة. وهذا أنا رأيته، الحمد لله منهم من يعني معنا الآن، منهم من كان بالمعهد عندنا حج ساكن ورانا، مش عارف كم عمره، 60 70 سنة، كان بالألم والورقة. لا يمكن حجاجنا قاعدين عم يسمع دروس بركة وممتاز، بس تخيل أنت واحد عمره 80 سنة قاعد ترجع شي 70 سنة لورا، ترجع على الألم والورقة، وبده يراجع وبده يحفظ ويقدم امتحانات، همة، هاي همة. عشان هيك الشافعي كان معروف بهمته، فكان يحمل العصا وهو شاب. فقالوا له يا الشافعي انه شو قصة العصاي، ليش مريض، معك ديسك، شو ليش حامل عصاي؟ فقال ابياتا من الشعر رائعة، قال حملت العصا للعجز اوجب حملها، ولا اني انحنيت من الكبر، لكن عودت نفسي حملها، حتى اعلمكم ان المقيم على سفر. أنا جاهز دايما، حال مرتحل، هيك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمن كالحال المرتحل، ما بلحق ينزل مكان، تعلم ويأخذ العلم ينتقل من مكان إلى مكان حتى يجني من الثمرات. فهكذا كان الشافعي، فشد الرحال وراح إلى العراق. طبعا العراق طبعا غير طبع أهل مكة، وترتيب غير ترتيب أهل مكة، فدرس فيها والتقى بمين؟ بمحمد ابن الحسن الشيباني. محمد ابن الحسن الشيباني هو من أعظم تلاميذ أبي حنيفة، حتى أخذ العلم منه، فجمع الإمام الشافعي بين علم الإمام مالك اللي هو مدرسة الأثر، وبين علم الإمام أبي حنيفة اللي هو مدرسة شو؟ الرأي. فصار صاحب مدرسة عظيمة لم يجتمع لغير الشافعي كما اجتمع للشافعي. ولكن الذي ميزه، لست بصدد الكلام عن شق علمي، هذا يكون لطلبة العلم، الآن كلام عن شق إيماني وشق تربوي في حياة الإمام الشافعي. علمه، كتابته، كتبه، اجتهاده، قراءته، حفظه، لم تثنه عن مقامه بينه وبين الله. عشان احنا احيانا دين او دنيا بيشغلنا عن ورد، والورد المقصود منه ورد قرآن، ورد ذكر، ورد دعاء، ورد صلاة. قال انشغلت، لا، في عندي أسيات. لو انشغلت بدورة علمية، بمعهد شرعي، بقراءة كتاب، بدعوة إلى الله، بزيارات، بجولات، بغير ذلك، في عندي ورد ممنوع أقرب عليه، لأن هذا الورد هو الأساس، أساس العلاقة بيني وبين الله. فيقول تلميذه الربيع رحمه الله، يقول: كان الشافعي يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، وهذا اسمه شو؟ ترتيب، وهذا اسمه تنظيم، وهذا اسمه برنامج الحياة، معروف وقت استيقاظي ووقت نومي وشو بعمل بنهاري وشو بعمل بليلي. فكان الشافعي رحمه الله يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام: الثلث الأول من الليل يقرأ، يجتهد، يكتب، حتى بلغت كتب الشافعي كما قيل للمئات، مئات الكتب، ومن أعظمها كتاب الأم. كتاب الأم إذا شفتوه شي مرة بالمكتبة، مثل ما مرة كنا بمعرض كتاب ببيروت بالبيال، فواحد من الشباب كان معنا قال لي: شيخ حابب يجيب هالكتاب. قلت له: ليه؟ قال لي: والله بدي أجيب كتاب لأمي. كتاب الأم كتاب فقه، كتاب الأم هو من أعظم كتب الفقه التي كتبها الإمام الشافعي، وكتابه الرسالة في الأصول وغيرها من الكتب. فالإمام الشافعي رحمه الله أول ثلث من الليل يقرأ يكتب، حتى أنه في ليلة من الليالي، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام، تمام؟ وهذا الترتيب، أنت حسب جسمك وحسب فيئتك ونومتك. بعض الناس بناموا بأول الليل وبقوم بآخر الليل، وهذا الأفضل، هذا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس مثل الشافعي كان بنام آخر الليل، بس طبعا ما بتروح للفجر، عشان ما تفكر أنه بدل الله رايح لبعد الفجر، لا، لا الفجر، ولكن الثلث الأول قراءة وكتابة وعلم وتعليم، والثلث الثاني صلاة ودعاء وبكاء، والثلث الثالث كان نوم. والعجيب يا أخواني في الله أن الشافعي لم يكن يقرأ القرآن، ما خلصت هون، بتضيف عليها شغلي، إلا في الصلاة. يعني ما في حدا شاف الإمام الشافعي، وهذا من غرائب الشافعي، أنه جالس يقرأ القرآن. كان إذا أراد أن يقرأ القرآن فكان يقرأه في الصلاة. في عندك ثلث الليل، عندك 3-4 ساعات بالليل، 3-4 ساعات الإمام الشافعي قائم بين يدي الله عز وجل يقرأ ويرتل، فهو يجمع بين الصلاة وبين القرآن. فكان الإمام الشافعي مرة في إحدى الليالي في زيارة الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد عنده بنت، فمن كثرة ما كان يحدث الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، فبنته ناطرة: شو محمد الشافعي شيخه لبي، وبدي أعرف شو ترتيبه. فيعني الإمام أحمد بن حنبل أدخل له طعاما وتركه في غرفة، ثم ذهب، الغرفة مردودة. فآخر الثاني يوم جاءت بنت الإمام أحمد وقالت: يا أبتي، حدثتنا عن يعني الشافعي. فاستغربت لحالي، قال: لما؟ قالت: قدمت له الطعام فأكله كله، وكنت تحدثنا أن الشافعي لا يكثر الطعام، لأن كثرة الطعام كما كان يقول الشافعي تذهب الفطنة وتذهب الهمة وتقلل العمل وتكثر النوم وتذهب بنور الوجه. ده كلام الشافعي، البطنة تذهب الفطنة. فقال: طب وما الثانية؟ قالت وأما الثانية فما رأيته توضأ صلى الفجر بلا وضوء. قال له شو كيف صلى الفجر بلا وضوء؟ الشافعي قلت له ما تقام توضأ قاعد بغرفة فيش مي. قال وما الثالثة؟ قالت ما رأيته قام صلى فيش صلاة قيام ليل عنده. وين ده الشافعي تقول عنه؟ فسأله فضحك فقال رحمه الله قل ده بزمان عم بحكيك ب 170-180 هجرية قال قل المال الحلال في هذه الأيام فعلمت أني في دار لا يدخل على بيته إلا الحلال فأكلت كل الطعام. إذا قليل ملائمة الحلال 100% فأكلت كل الطعام. والثانية شغلتني مسألة كنت أتفكر فيها وما الجواب عنها طيلة الليل فباغتني الفجر فلم أتوضأ لأني صليت الفجر بوضوء العشاء. وكان يحب الإمام أحمد حبا شديدا حتى طبعا الإمام أحمد تلميذه حتى أنه مرة سمع أنه مرض فتضايق جدا فذهب إليه فزاره فهو قاعد عنده وعم بيطلع عليه مريض وعم بيتألم أحمد بن حنبل فمرض. مين مرض؟ الشافعي. فراح البيت فخبروا أحمد بن حنبل أنه شيخك بس إجا زارك مرض. قام تقاوى على نفسه أحمد بن حنبل وشد على حاله ثيابه وراح زاره فدخل عليه فنظر إليه الشافعي فتبسم ثم قال أبياتا من الشعر. وكان يعني الإمام الشافعي يا إخواني فصيح فصاح عجيبة. وهذه نسيت لكم هي بأول حياته إنه أمه قالت يا بني اصحب هذيل. هذيل قبيلة معروفة باللغة العربية. فقالت اصحب هذيل وتعلم لسانهم يعني لسان اللغة العربية. لذلك أخواني في الله كل إنسان يريد أن يفهم القرآن والسنة فهما صحيحا يريد أن يجتهد على لسانه. لأنه اليوم يا أخواني في الله اللغة العامية طامة. فالمهم الإمام الشافعي كان نحوي وكان شاعر يعني كان يقول الشعر ارتجالا. فدخل إليه الإمام أحمد فنظر إليه الإمام الشافعي ثم تبسم ثم قال أبياتا من الشعر. قال مرض الحبيب فزرته. مين يعني الحبيب؟ أحمد بن حنبل. قال مرض الحبيب فزرته فمرض من حزني عليه. مرضت رحت على البيت مريض. عفي الحبيب فزارني. طاب أحمد بن حنبل فأجى زارني. فزارني قال فعفوت من فرحي عليه. يعني بس إجى زارني طبت. مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه. تعافى الحبيب فزارني فتعافيت من نظري إليه. وهو تلميذه. طبعا الإمام أحمد صار كبيرا وكما قلت لكم كان ابنه عبد الله يسمعه دائما يدعو لشيخه في كل سجود من كل صلاة. وهذا من تواضع الإمام الشافعي حتى أن أحد تلاميذه اسمه يونس ابن عبد الواحد كان يجلس معه في المجلس فاختلف معه في مسألة. قال الشافعي مسألة فخالفه فيها يونس ثم رد عليه الشافعي ثم وهكذا. قال حتى غضب يونس ثم قام من المجلس. فانتهى المجلس فيقول يونس فسمعت طرق الباب وقت متأخر من الليل. فقلت من؟ فقال محمد ابن إدريس. فيقول يونس فتخيلت كل محمد بن إدريس في المدينة إلا الشافعي لما توقعته يزورني. قال ففتحت الباب فإذا هو شيخي. قلت يا شيخي ما الذي جاء بك؟ قال يا يونس أما يكفيك أننا نتفق في مئات المسائل وما العيب إن اختلفنا في مسألة؟ يا يونس لا تبغض المخطئ بل أبغض الخطأ. يا يونس لا تهدم الطرق بينك وبين الناس لعلك ترجع إليهم في يوم من الأيام. وما زال يكلمه حتى بكى وحتى عادت المودة والرحمة. لا يرضى أن يكون بينه وبين أحد من الناس خلاف. وكان رضي الله تعالى عنه كريما فإذا المعالم اللي عم يتكلم عنها إيمان بالله، حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعني أجمل ما قيل في حب الشافعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم القول المعروف المنتشر بين الناس: إذا رأيتم، إذا خالف رأيي الحديث، أو إذا رأيتم رأيي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا برأيي عرض الحائط. يعني مش أنا بشوف والنبي بشوف، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مقدم على كلامي. حتى مرة قال لأحد الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه المسألة كذا وكذا. فقال له هذا الرجل: أنت ماذا تقول؟ فقال له الشافعي: أترى على وسطي زنار؟ وكان النصارى في ذلك الزمان يلبسون ثيابا طويلة وعلى وسطهم زنار حتى يتميزون بها عن باقي الناس. قال: أم ترى في رقبتي صليب؟ شايفني أنا مسيحي؟ شايفني نصراني؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي ماذا تقول؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل كلام. حتى من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله تعالى عنه: رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الرؤيا، يقول: فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يأتي إلي، قال: فيفتح فمي فيأخذ من ريقه ويضع في فمي، قال: فكنت إذا تكلمت قبل هذه الرؤيا ألحن في الحديث. يعني أخطئ في القول، تأتي أحيان بخطئ بالحديث بالشعر بالكلام. قال: فما لحنت في حديث بعد هذه الرؤيا. وهذا يا إخواني حب. تسأل كيف شوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا حب. الرؤيا نتيجة، الرؤيا ثمرة، الرؤيا ما بتجيك فجأة بتنزل عليك، الرؤيا ثمرة سنين انت شغال على موضوع الحب بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكرمك الله جل جلاله بهذه الثمرة. إيمان بالله، حب لرسول الله، مقام العبادة بينه وبين الله، همة في طلب العلم، همة في التعليم. كان الإمام الشافعي يجلس بعد الفجر فيبدأ بتقريء القرآن، حتى إذا ذهب أهل القرآن جاء أهل الحديث. صار عندك من الفجر للضحى قرآن، بعدين من الضحى إلى وسط وقت الضحى، لأن الضحى بيبدأ من شروق الشمس للظهر، إلى وسط وقت الضحى بينتهي الحديث، بعدين من وسط وقت الضحى إلى أن ينتصف النهار الفقه، ثم بعد ذلك الشعر والنحو والصرف حتى يقارب وقت العصر، ثم يرجع إلى بيته. مجلس واحد، همة في العلم وهمة في التعليم. وكان كريما، عنده صفة الكرم، عنده صفة التواضع. فكان مرة يمشي على فرسه فوقع من يده صوته، فجاء فتى صغير وأخذ الصوت، لأنه شاف الشافعي ده الإمام، فأخذ الصوت وصار ينظف له ياب عبيته، أخذ عبيته وصار ينظف الصوت وقال: خذ يا إمام. وكان الشافعي راكب وراء غلامه، وكان معه شوية، طبعا بآخر عمره يعني، كان معه صار معه شوية مصاري، لأنه قلنا بدأ حياته فقيرا، فكان معه بعض الدنانير رايح هو وغلامه على السوق حتى يشتري فيها. فقال: يا غلامي أعطي هذا الفتى كل ما معك. فقال له غلام: يا إمام نشتري بها بعض الأغراض. قال: أعطيه كل ما معك. قال: لما؟ قال: لأنه أكرمني فرفع لي الصوت، فأريد أن أكرمه بأكثر مما أكرمني به. شدة الكرم، من كمال الكرم أن تكرم من أكرمك ليس بأقل أو بمثل ما أكرمك به، بل بأكثر مما أكرمك به. وكان رضي الله تعالى عنه مخلصا. ليش؟ لولا إخلاصه كان انتشر صيته، لولا إخلاصه كنت أنا وإياك اللي عم نسمع عن محمد بن إدريس اللي مات سنة 204 هجرية، يعني من 1200 سنة، من 1235 سنة قاعدين نسمع قصة إنسان. لولا أنه كان مخلصا هل قبله الله؟ وهل يقبل المرء إلا بالإخلاص؟ لذلك من إخلاصه أنه مرة كان جالسا مع تلاميذه، فماذا قال لهم؟ قال لهم: وددت أن علمي كله ينتشر بين الناس ولا يعرف اسمي أحد. أمنياتي بس ما بقدر، لازم الكتاب اكتب فيه اسمي، لازم العلم إذا ينقل من أمانته أن ينسب إلى أهله. بس مما أتمناه ولا أستطيع أن أدركه أني أحب أن ما في صدري من علم يعلم به كل أهل الأرض ولا يعلم أحد اسمي. لهذا الإخلاص رفعه الله. وكان يا إخواني في الله مش شغال على حاله، لأنه اليوم بتلاقي طلبة العلم إلا من رحم الله شغال بس على نفسه، ما عنده هم، ما في هم للأمة، فكر للأمة مش موجود. يقول الإمام الكرابيسي الذي كان من أكثر من صاحب واجتهد مع الشافعي، يقول: بت مع الشافعي 80 ليلة ووالله ما فاتته ليلة إلا يدعو لنفسه وللأمة. من علامات إنك أنت صاحب هم وهمة وحرقة على الأمة إنه دعائك ما بكون مختصر على نفسك، لأنه اللي بتفكر فيه بقلبك بيطلع على لسانك، بيطلع بدعائك. شو اللي حامل هم؟ حامل هم يتزوج كل دعاءه بس يا رب مرة، ولد كل دعاءه ولد، سيارة كل دعاءه سيارة، بيت كل دعاءه بيت، كل دعاءه مال. واللي همه الأمة أغلب دعاءه يا رب الأمة. لذلك الإمام الكرابيسي يقول: بت معه 80 ليلة فما وجدته في ليلة إلا يدعو لنفسه وللأمة. كم مرة دعيت للأمة؟ هذا من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يا إخواني بالتدريب، بدك تدرب نفسك أنك إذا دعوت تدعو للأمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا مرة في حجر عائشة، فيعني كان في تودد بينه وبينها، فحب يتودد له يدعي له، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت حتى يعني نزل رأسها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي حط إيده علي وقال: يا عائشة فرحتي؟ مبسوطة؟ قالت: وما لي لا أفرح، طبعا بدي أفرح، تدعي لي وانت النبي. قال: يا عائشة إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، زي ما دعيت لك بدعي للأمة، أنا وإياك قاعد يدعي لنا كان النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة في كل صلاة. فهول الأئمة الكبار أخذوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، عنده كل يوم دعاء للأمة بهذه الصفات التي تحصل عليها الإمام الشافعي، رفع الله جل جلاله ذكره. فعندما توفي كان رحمه الله في القاهرة، وما زال قبره الآن ومقامه موجود في القاهرة، فكان من مشايخ ممن تتلمذ عليهم الإمام الشافعي، وهذا من أغرب يعني ما نسمعه اليوم، مش متعودين عليه نحن، أنه تتلمذ على يد السيدة نفيسة. شو عندنا منطقة بصيدة هون شو اسمها؟ ست نفيس اليوم بصيدة، هذه يعني مش عبث. يقال أنها كانت هنا السيدة نفيسة، وكانت تدرس، وكان لها جولات في طلب العلم. طبعا في عندنا نماذج لعلنا نمر عليها في سلسلة عظماء الإسلام، نماذج من نساء الأمة، تبدأهم طبعا عائشة رضي الله عنها، كان عندنا مجلس طويل من الرجال والنساء تدرسهم، وكان عندنا سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها، كانت من كبار العالمات تدرس الرجال والنساء. ومن هؤلاء من سلف الأمة السيدة نفيسة رضي الله عنها، وكان الإمام الشافعي ممن تتلمذ على يديها. فالسيدة نفيسة كانت في بيتها فسمعت وجلة، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: هذه جنازة محمد بن إدريس الشافعي. فبكت. طبعا جنازة الشافعي مشى فيها المئات والألاف، لأن هذا من دليل قبول الرجل أن الله تعالى يكرمه بحسن الخاتمة ويصلي عليه الصالحون من الناس. فبكت، فأراد أن تثني عليه. اليوم تسمع أنت واحد مات شو بتقول؟ الله يرحمه كان هيك، بتفتش لك على صفة منيحة كان في، بتقوله، ما بتحكي المساوئ، يعني بتستر مساوئ الميت، فبتقول: الله يرحمه كان آدمي، كان كريم، كان ضحوك، كان يساعد الناس. فبدأت تمدحه السيدة نفيسة. شو قالت؟ قالت، أحسنت، قالت: رحم الله محمد بن إدريس الشافعي، كان يحسن الوضوء، كان يحسن الوضوء. يعني شو عم بتقول نفيسة؟ يعني أغلب الناس لا تحسن كيف تتوضأ، ومحمد بن إدريس كان من القلة الذين يتقنون الوضوء. واللي بيقرأ يا إخواني في كتب الفقه وبيقرأ تفاصيل الوضوء من باب السنن والمكروهات والشرائط والواجبات والأركان، يعلم أن له 10 سنوات و20 و30 وأكثر وأقل يمكن، وما عم بيتوضأ وضوء صحيح، من الوقفة، من الذكر، من حالتك، من الماء، من الطريقة. هذا كله بده تدريب حتى ربنا جل جلاله يوفقك. توفي رضي الله تعالى عنه في السنة 204 ودفن في مصر. رآه تلميذه الربيع بعدما توفي في رؤية عجيبة، وهذه الرؤية أخواني في الله أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي آخر الزمان تكاد رؤيا المؤمن لا تكذب. والله جل جلاله إن أراد أن يبشر أحدا أو يثبت أحدا أو يهدي أحدا في ضلالة هو فيها فيرسل له الرؤى. فالرؤى يا إخواني علم خاص طبعا له ترتيب وتفصيل، ليس الآن مقام ذكره، ولكن مش مضبوط أن الرؤى لا يؤخذ بها دائما، لا بالعكس، الرؤى لها موقف من الشرع وله تفصيل، يعني بالتفصيل حول موضوع الرؤى. فرآه تلميذه الربيع فقال له: يا إمام، في الرؤيا ماذا فعل الله بك؟ فقال: أقعدني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ والمرجان. هذه خاتمة الإمام الشافعي. الآن يعني أغلب بلاد ماليزيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلاد ما وراء النهر وبلاد الشام وبلادنا ومسجدنا، ونحن ندين لله بما استنبطه الإمام الشافعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا وإنتوا وملايين في الأرض الآن بيصلوا صلاة بدينوا لله أنه هي صحيحة بناء على علم الشافعي الذي استنبطه. وده بده مقام آخر غالبا لا يستطيع أن يتقنه إلا طلبة العلم، كيفية استنباط الإمام الشافعي الأحكام من القرآن والسنة، اللي هو بيسمى علم الأصول. شو علم الأصول؟ يعني القواعد التي وضعها الإمام الشافعي التي بنى عليها الأحكام الشرعية التي استخرجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو دخلتم في هذا الباب لوجدتم من الشافعي العجب العجاب، لذلك لقبه البعض بأنه عبقري. دخل مرة رجل إلى المسجد فقال الإمام الشافعي لمن معه، قال: هذا يبحث عن خادمه. فقال: ما أدرك. قال: اسأله. لا، قال: هذا يبحث عن خادم له أسود في عينه اليسرى مرض يعني مضروب عينه. فقال له: شو عرفك؟ قال: اسأله. فقام إليه قال: يا هذا، تبحث عن عبد لك أسود في عينه شيء اليسرى؟ قال: نعم. فعاد للشافعي قال: وما أدراك؟ قال: نظرت إليه فوجدت دخلته إلى المسجد دخلة رجل فقد شيئا، ثم نظرته يبحث بين النائمين في المسجد فوجدته ينظر إلى العبيد منهم صاحب اللون الأسود، ثم نظرت أو رأيته ينظر إلى العين اليسرى من كل واحد. عم تكلم عن إنسان عبقري حتى يقدر يلاحظ هالملاحظات. فقلت: هذا يبحث عن خادم له أسود في عينه اليسرى بأس. وهذا يا إخواني في الله كما قلت لكم، كما قال الإمام مالك للشافعي، هذا شو اسمه؟ شو قال له من مالك؟ هذا نور. هذا الفهم، العلم، حفظ، إتقان، التقوى، الإيمان، هذا نور لا تطفئه يا محمد بظلمة المعصية. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الاستعداد للقيام بهذه الصفات التي قام عليها أئمة الإسلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سلف الأمة إلى الصالحين إلى قيام الساعة، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة مستعدين لذلك إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم لذلك. أحيوا يا إخواني سيرة الأئمة بين الناس. الإمام الشافعي كثير من الناس تعرف بس اسمه، حتى ما بتعرف اسمه، تعرف الشافعي بتقول تعرف شو اسمه للشافعي؟ هو الشافعي ما اسمه الشافعي، هو عيلته بناء لشافع أحد جدوده. فبقول لك ما بعرف، أقل قليل أن يعرف مثل هؤلاء وأن تذكر سيرهم حتى تقام بين الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.